بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاسم بن سلام رحمه الله: باب كتمان قراءة القرآن وما يكره من ذكر ذلك وستره ونشره. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الجرير عن الجريري عن أبي العلاء عن رجل قال: أتيت تميما الدارية فحدثنا ساعة حتى استأنست إليه، فقلت: كم جزءا تقرأ القرآن؟ فغضب وقال: لعلك من الذين يقرأ واحدهم القرآن في ليلة ثم يصبح فيقول: قرأت القرآن ليلة، فوالذي نفسي بيده لأن أصلي أربع ركعات نافلة أحب إلي من أقرأ القرآن في ليلة ثم أربع ركعات نافلة لأن أصلي أربع ركعات نافلة ونافلة نافلة تمييز نافلة أحب إلي من أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأقول: قرأت القرآن ليلة. حدثنا شيء أخبرنا منصور عن الحسن أن رجلا قال: قرأت البارحة كذا وكذا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حظه من صلاته كلامه. حدثنا شيء أخبرنا يونس عن الحسن أن ابن مسعود قيل له: في رجل مثل ذلك، فقال: حظه من قراءته كلامه، أو قال: ذلك حظه من قراءته. حدثنا الأشجعي عن سفيان عن ابن سعيد عن سرية الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع سرا كله، حتى إن كان الرجل يدخل عليه وهو يقرأ في مصحف فيغطيه. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن بكر بن ماعز قال: خرجت على فرس وهو يقرأ، يعني الربيع بن خثيم، فلما سمع الصوت عرف الدابة أمسك عن القراءة، فذهبت إلى مكان آخر تحولت رجاء أن أسمع، فلم أسمع شيئا. حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه إنسان فغطاه وقال: لا يرى هذا أن يقرأ في المصاحف كل ساعة. حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عاصم بن أبي بكر أن عبد العزيز بن مروان قال: وفدت على إلى سليمان بن عبد الملك ومعنا عمر بن عبد العزيز، فنزلت على ابنه عبد الملك بن عمر وهو عزب، فكنت معه في بيت فصلينا العشاء وأوى كل رجل منا إلى فراشه، ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه وأنا أنظر إليه، ثم قام يصلي حتى ذهب بي النوم، استيقظت فإذا هو في هذه الآية: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى ثم رجع إليها، فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك، حتى قلت: سيقتله البكاء. فلما رأيت ذلك قلت: لا إله إلا الله والحمد لله. فالمستيقظ من النوم أقطع ذلك عنه، فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب كتمان قراءة القرآن وما يكره من ذكر ذلك وستره ونشره. هو يتكلم هنا رحمه الله كما ظاهر في الترجمة عن ما يتعلق بقضية الإخلاص فيما هو متعلق بالقرآن من حيث قراءته ونحو ذلك. وتعلمون أن ثلاثة أو أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة منهم قارئ للقرآن، يقول: فما صنعت؟ يقول: قرأت القرآن فيك، فيقول: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى في النار نعوذ بالله. هذا الحديث كان أبو هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة رويه، إذا رواه أغشي عليه، لا يستطيع أن يكمله، لأن هؤلاء الثلاثة حبطت أعمالهم. إذا بعض رواية الحديث قرأ قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أعظم ما يعين على الإخلاص عمل السر، لأن الأعمال قسمان، في أعمال العلانية وفي أعمال السر. الأعمال من حيث هي بغض النظر عن أداء الإنسان لها، في أعمال تؤدى بالجوارح بالظاهر مثل الصلاة ونحو ذلك، وفي أعمال قلبية باطنة. هذا من حيث العمل نفسه ظاهر وباطن، لكن من حيث تأدية الإنسان للأعمال، في أعمال هي من الشعائر العامة الظاهرة، وفي وكلمة شعائر من من الشيء الظاهر، تقال شعائر معالم يعني شيء ظاهر يعني مثل صلوات الجماعة وغير ذلك والحج وفي أعمال خاصة بالعبد. هو الكلام فيما كان من عمل العبد الخاص الذي لا يشاركه غيره، لا يشارك فيه غيره، لا يؤدى في الجماعات. فهذا أيهما أفضل فيه؟ هل السر أو العلانية؟ لا شك أن السر أفضل في هذه الأعمال كلها، الصلاة، الصيام، الصدقة، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، القراءة القرآن كما في التبويب، كل أعمال السر هذه أفضل، أفضل من العلانية، والثواب فيها مضاعف، وهي أحرز من الشيطان في الرياء وأبعد عن الغرور. وهي كما قال بعض السلف في مرابنا بالدنيا في كتاب الإخلاص، يقول السر أملك بالعلانية من العلانية بالسر، يعني أملك وأولى وأقوم أن يقبل عند الله تبارك وتعالى. أعمال السر هي برهان على تقوى العبد، صحة الإخلاص وتقواه. يقول عمر بن عبد العزيز، يقول في معنى كلام له، يقول لا تنظر إلى العمل مع الناس، ولكن انظر في العمل في السر، يعني حال العبد ينظر له في السر في الخلوة. وإذاك يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، يقول من سره أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. هذا أولا، إذا أراد أن يعلم ما لله عز وجل، ما له أي من القدر والتعظيم والمنزلة عند رب العالمين سبحانه في ميزان، فلينظر ما لله عنده في يومه في نهاره في تفكيره في حياته، ما لله عنده، لله أمر لله نهي، ولو في كل شيء في كونه يتعلق حكم إما كوني أو شرعي. طيب فلينظر ما لله عنده. يقول أيضا ومن سره أن يعلم مكان الشيطان منه فلينظر حاله عند عمل السر. رواه ابن مبارك كتاب الزهد، ينظر حاله إيش عند عمل السر. فإذا رأى نفسه في السر يوالي ربه جل وعلا، أي بالطاعة الكلام هنا، كما يواليه سبحانه في العلانية، فهذا مخلص وعلى خير إن شاء الله. ولذلك يقول الأوزاعي لا تكن ولي الله في العلانية عدوه في السر. بلال بن سعد رحمه الله من طريق الأوزاعي، الأوزاعي بلال بن سعد عبد الشام، يقول لا تكن وليا لله عز وجل في العلانية عدوه في السر. العداوة هنا يعني في الطاعة، في ترك الطاعة ومؤاخاة إبليس واستجابة لأمره، ليس العداوة بمعنى الكفر هنا. لذلك السلف كانوا يحرصون على أن يكونوا أو تكون أعمالهم كما من قراءة القرآن، لأعمال فردية للشخص أن تكون بمنأى عن أعين الناس ولو كانوا من الأقربين، زوجة وغيره لا يعلم بها. يقول عمر بن الخطاب ويروى أيضا عن الزبير بن عوام، ليكن لأحدكم خبيء من عمل صالح. ترى هذا علامة صحة الإيمان، أنه في الشخص الذي يريد ما عند الله، ليس كالقارئ الذي قرأ كل حياته قراءته، أو ذلك المجاهد أو ذلك العالم أو ذلك المنفق كل حياته في هذا البذل نفقة وعلما وقراءة وجيادا ليقال، لم العلة والسبب ليقال، هذا قصده، ليس له إلا هذا فقط، الشهرة، أن يسمع الناس به، يسمع ما عنده للناس، نعوذ بالله من هذه الأحوال. لذلك هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم نار جهنم صلى الله عليه وسلم. فالعبد حينئذ يعلم أنه يستعين على الإخلاص بالإخفاء، بأن يخفي الأعمال الفردية هذه، لا يسمع بها أحد، يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل: يا رسول الله، الرجل يعمل عمل في السر فيطلع عليه الناس فيعجبه. هو أصلا عقد العزم العمل في السر، طلع عليه الناس من غير ما توافق أو إرادة منه، قالوا فيعجبه. فقال عليه الصلاة والسلام: له أجران، أجر العلانية وأجر السر. حديث هذا رواه أبو داود الطيالسي والترمذي وغيرهم. إذا له أجران، أجر العلانية وأجر السر، هذا الحديث له تفسير. قيل من تفسيره أنه كما يشير الترمذي يقول: قد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إذا اطلع أو اطلع عليه فأعجبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. يعني هو سر بشهادة المؤمنين له، وليس يعني تسميعا لهم ومراءة لهم، ففي فرق دقيق جدا ودقائق مسائل الإخلاص. كما قال سفيان: لم يستقم لي فيها شيء، لأن النية عيش تتقلب علي، ما عالجت شيء مثل نيتي لأنها تتقلب علي. فهم دقائق، يعني شوف الفرق بين شخص يعمل ليقال الناس، هذا بداية عقد العزم يريد ما عند الناس، لا هذا ما أراد ما عند الناس، لكن سر بثناء الناس بعد عمل السر. طبعا وجه السرور يقول الترمذي بعضهم حملها على ثناء الناس عليه، أنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أهل الإسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، لما أثنوا على الجنازة خيرا. قال: فيعجبه ثناء الناس عليه، لهذا لما يرجو بثناء الناس عليه. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير، يقول الترمذي: ليكرم على ذلك ويعظم عليه، فهذا رياء. يقول إذا أعجبه ثناء الناس ليكرم بذلك، ينال ألقاب معنوية أو حسية أو شيء من عرض الدنيا، فهذا رياء. لكن إذا أثني عليه وكان نيته حتى في الثناء بد يستحضر أنهم أثنوا عليه بما هو فيه، أولا ليس بما ليس فيه، على عمل قد عمله وليس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ومع ذلك يأخذ أنه هذه شهادة أهل الإسلام ولا يغتر. ليش؟ لأنه تبقى دائما يحكمون على ظاهر رأوه، ما بيشهدون على باطن. الأنبياء يعلمون بالوحي، أما غير الأنبياء يشهدوا فهم يشهدون على ظاهرك لكن لا يعلمون الباطن. الله رب العالمين يقول: يعلم السر وأخفى. قال الإمام أحمد: السر هي ما تخفي في نفسك، وأخفى ما لا تعلمه يعلمه الله. يقول الترمذي: وقال بعض أهل العلم، تفسير الثاني: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم، فهذا له مذهب أيضا. يعني اطلع على عمل السر فيقول: لعل الناس تعمل بعملي، يكون هذه نيته. إذا أثنوا عليه يقول: لعل يسمع به فلان أو غيره أو كذا، فيقتدي بما أفعل. وإذا كان بعض السلف يعمل العمل ليقتدى به ويترك العمل لكي لا يقتدى به، ومعروف نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين لما نهى طلحة عن بعض اللباس، قال: فإنكم معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقتدى بكم، يقتدى بكم. وإذا الإمام أحمد يقول: بوليت بالشهرة، الشهرة ابتلاء لمن لا يطلبها، ما من طلبها فما صدق الله كما قال بشر الحافي. لكن إذا ابتلي العبد بها صار في مسؤوليات. مطرف بن الشخير لما جاءوه في اعتزال فتنة البصرة اعتزل، فرأوه يلعب صبيه يمزح معه ولده، فتعجبوا: هذا العابد وكذا. قال: نحن في الخلاء ليس في الملأ، يعني ما نخلو إلى أهلنا، لنا حال بشر نلعب وممكن أفعل أشياء مع ولدي في المباح، لكن ليس أمام الناس. طيب كونه الآن أمام الناس يعرض عن هذه الأشياء مش تجمل لهم، إنما لكي لأنه في مقام يترك أشياء لا يقتدوا به، لأنه في مقام الدين ومقام القدوة يعني بالخير. فما كل شيء يستطيع أن تفعله في الخلق استطاع من الناس في الملأ. هذا ليس معناه النفاق، اختلاف مخرج مدخل، هذا يختلف من حيث الحسن والقبح. يعني إذا أظهر أظهر حسنا، وإذا استخلى أو إذا استخفى أظهر سوءا من نفس الفعل. هذا هو النفاق كما قال الحسن البصري رحمه الله. لكنهم كانوا قد يتوسعون بالمباح فيما لا يفعلونه أمام الناس، يتوسعون عليهم. ولذلك حنظلة لما يسمع المواعظ عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى البيت قال حتى إذا عافسنا الأولاد نسينا. في الحديث نافق حنظلة أبو بكر الصديق يقول نعم أثيب هذا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أنكم تديمون عندي كما لو تكونون عند أهلكم كما تكونون عندي تديمون، قال لصافحتكم ملائكة في الطرقات. ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة دي ما معناها؟ معناها ساعة يحسن فيها هذا الباب تشديد، تشديد بما هو ورد في الشرع، تمسك سماع المواعظ، التأثر بها، حمل النفس على يعني أشد ما يكون من التعبد. مرات يحصل للنفس هذا لأنه فيها ترويض، ما دائما حياة الرحرحة، ومرات تحتاج نوع من الاستجمام وكذا حتى في العلم هذا. لذلك أصل الاختلاف في بعض طلبة العلم أنه يريد علم جاف، صح العلم فيه شدة، خاص علوم الآلة، علوم الآلة يعني ما هي علوم ترقيق، أنت تتعامل كما تتعامل بعض الآلة مع الفارق في الموضوع، لكن تحس أنه إيش، أنه ما تحس ترقيق، تقرأ نحو أو صرف ما تحس ترقيق القلب، ما تستجيب لك ترقيق القلب، تحتاج استحضار نية وأنك تنمي بهذا العلم، أنك تتعلم دين رب العالمين، أنك كذا كذا. لكن وأنت تباشر العلم ما تجد هذه الرقة، علوم الحديث وغيرها، خلاف التفسير أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فالعلوم تختلف. فمذلك إنسان يحتاج إيش، يحتاج نوع من الاستجمام، نوع من الراحة. ما نيته في هذا الاستجمام؟ أن يستقوي به على طاعة الله، سواء كان نوم أو نوع من العمل. حتى بعض السلف يقول العلم عقد وملح، خفيف العلم هذا لا متينه، منه الشعر مثلا، قراءة كتب الأدب، بعض القصص النافع، بعض المأثور، النوادر، هذه أشياء كان يستجيب بها ابن عباس لما يقوم يقول أحمدوا لنا، يعني غير الموضوع شوي، غير الموضوع روح أفعل معاصي مع هذا الله، ولكن أحمدوا لنا لأن المجالس يعتريها ما يعتريها. هذا كله لا ينافي الإخلاص، كونه سنتوسع ويفعل شيء مباح، هذا ليس معناه أنه هذا يفعل هنا وأمام الناس كذا، فيقول له نحن لسنا في الخلا كما نكون في الملأ، لنا أحوال يعني ما علينا لا نفعلها أمام الناس، نيته في هذا ماذا؟ كي لا يقتدى به. طيب لو واحد فعل هذا لم يظهر أمام الناس أشياء كي لا يقتدوا به فيهلكوا أو يسوء بهم ظنهم، لا نقول أنت مرائل تراعي الناس، لا، هو هنا راعى حق الله في الخلق، والرياء أن يراعى الخلق في حق الله، عكس، والرياء حقيقته أن تراعي المخلوق فيما لله فيه طاعة، فإن راعيته بترغيب فهذا رياء، إن رعيته بخوف ورهبة هذا الشرك الأصغر، هذا الخوف السر اللي هو الشرك الأصغر، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. معناه الإنسان لما يكون إنسان يترك الطاعة خوفا من الناس، يراعي الناس في طاعة الله فيترك الطاعة كي لا يؤذوه الناس، ليس في موضع إكره ولكن في موضع يعني ممكن استضعاف نوع شدة فيترك، هذا يقول له خوف السر، شرك أصغر هذا، إلا إذا كان المتروك كافرا كمن يترك التوحيد. أما إذا خاف خوف مجرد مثلا والله ينكر فلان ويقف فلان، يخاف هكذا خوف يعني كما يقال حامله مراعاة الخلق فيما لله في حق، الله تعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا خوف السر. لكن إذا راعى الخلق في حق الله فيما فيه ترغيب، أفعل هذا الفعل كي يثني علي الناس، أفعل هذا الفعل كي أنال العرض الفلاني أو الغرض الفلاني أو المرتبة الفلاني، راعى المخلوق هنا، هذا إن راى بأصل الإيمان كالتوحيد والصلاة هذا كافر، هذا رياء المنافقين، كانوا يراؤون بأصل الدين لا إله إلا الله، يرائي بها لا، ويقول لا إله إلا الله هو مراءة، يعمل بالتوحيد في الظاهر مراءة، قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا مرائي بأصل الإيمان، إذا يقول يخادعون الله والذين آمنوا. في واحد يرائي بالصلاة، مر معنا في درس الأمس تفسير سورة معون أنه يقول ربنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. ابن عباس يقول لا يصلون إذا غابوا، يعني فقد يتضارب الناس أنه يصلي. هذا رياء أصل الإيمان، هذا رياء المنافقين. ما دون ذلك فيما يراعى فيه الخلق في باب الترغيب، في باب شيء معنوي وكذا، الأصل فيه شرك أصغر. وأخوف ما أخاف عليكم في حديث شداد بن أوس الشرك أصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقال في الحديث الآخر أخفى فيكم من دبيب النمل. دبيب النمل يعني في دقائق مسائل تدخل على العبد وهو لا يشعر. إذا قلت في فوارق لابد إنسان يحددها عنده. الآن من توضأ ليعلم غيره، من صلى ليعلم غيره، ما يقال هذا مرائي، لأنه في نية تعليم، في تحلق بحق الله عز وجل. مثل هذا الذي أشار إليه هنا الترمذي رحمة الله عليه، أنه يرجو إن اطلع عليه وهو لم يقصد هذا، يرجو بذلك أن يقتدي به الناس وينتشر في الناس. ولذلك تحمد هذه المواقف عند غفلة الناس عن أمور مهجورة. مثلا مثلا مثل النفقة في حديث جرير بن عبد البجي لما جاءوا القوم مشتاب النمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للنفقة في العلانية. ليش؟ يقتدي الناس، يحفز الناس بعضهم بعضا. مثل مثلا من عاد مريضا، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من شيع جنازة، من كذا من كذا، ليش؟ تحفيزا للناس. هذا جائز، ما فيه إشكال. وجود قل أنا من صائم، قل أصبح يوم صائما مثلا، قل أنا من فعل، قل أنا، هذا تحفيز للناس. من يحفظ البخاري أنا من يحفظ، فهمت القضية كيف؟ هذه ما فيها بأس. بعض الناس يقول والله هذه الدور تحفيز وكذا، والله تعلم الناس الرياء. طب في بعضهم، في بعضهم يعلم ماذا طلب الشهرة، ليه؟ ماذا؟ أن يحرص على الشهرة والمراتب الفاسدة لأجل دينه، يبذل دينه لكي يحصل على هذا، تكون مشهور، تكون معروف، تكون كذا. بعض الناس هكذا حلو، هذا تربية على الشرك. لكن البحث الذي نقصده هو تحفيز الناس في الخير. هذه مرات تحتاجها في زمان الفتور، لما يفطر الناس وكذا، تحتاج أنك تبث فيه مثل هذا ولا بأس به، إذا كان القصد كما ذكرت. طيب في تفسير آخر لأبي عبيد لم يشر له الترمذي للحديث، أبو عبيد يقول رحمه الله ما معنى له أجران. قال أنه سره ألا يكون اطلع عليه على عمل سوء. يعني ما الذي أفرحه لما اطلع عليه الناس؟ أفرحه أنهم لم يقفوا له على عمل سوء. الحمد لله، قال أن الله سترني ما طلعوا على عمل سوء. قال فإن فرح، أبو عبيدة التفسير الثالث يقول فإن فرح بهذا القصد فحينئذ له أجر السر والعلانية. حسن البصري له كلمة يقول أدركت أقواما ما كان أحدهم يستطيع أن يسر عملا فيعلنه، قد علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السر. الشيطان لما يكون عند العبد عملين، أبعد عمل عنه يعلم أنه لا يكون له فيه حظ ولا نصيب ولا يشارك فيه بوسوسة ولا بخواطر ولا بشيء، عمل سر. يقول وأن أحدهم لا يكون عنده الزور، يعني الزائر أو الزوار، وأنه لا يصلي خلف الوجه ما يعلم به زوره، يعني ما يعلم به زائره. كثير من السلف كالأوزاعي وعبد الله بن إدريس الأزدي وغيره ممكن صلى زوجه ولا تعلم، كانوا يخفون. حتى قال محمد أسلم الطوسي لو استطعت أن أخفي عملي عن الملكين فعلت. سبحان الله، يعني هذا كله حرصا كما ذكرنا على قضية الإخلاص. الآن لما يذكر أبو عبيد رحمه الله هذا الباب، هذا من أداب مما يتحلى به قراء القرآن. ليش؟ لأنه في حديث في قراء القرآن وفي طلب العلم عموما آثار كثيرة جدا، أن من طلب العلم ليراد به دنيا زائلة أو يصرف وجوه الناس إليه أو يجاري العلماء أو يمارس السفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنار النار، أو لم يجد عرف الجنة. طبعا الحديث هذه ضعيفة لكن جاءت في آثار موقوفة ومقطوعة عن التابعين رضي الله عنهم أنهم تكلموا بهذا الباب، أنه أشد ما يكون على العبد أنه يبذل دينه لينال عرضا من الدنيا، هذا أشد ما يكون. ما ذئبان جائعان أرسلا بغنم بأفسد من حرص الرجل على الدنيا والشرف لدينه. يعني ذئب واحد ترسله في غنم يفعل الأفعيل، فكيف بذئبان؟ هذان الذئبان لو أرسل في غنم إفسادهما ليس كإفساد، يعني أقل فسادا من إفساد الرجل دينه حين يبذله لدنيا زائلة أو حظ من الدنيا. أسأل الله السلامة والعافية. يقول أبو عبيد حدثنا أحمد بن عثمان بن عبد الله بن المبارك عن الجريري، هذا سعيد بن إياس، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الرحمن، هذا بن عبد الله بن الشخير، عن رجل قال أتيت تميم الداري فحدثنا ساعة ثم استأنست إليه فقلت كم جزءا تقرأ القرآن؟ فغضب وقال لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن في ليلة ثم يصبح فيقول قرأت القرآن في هذه الليلة، فوالذي نفسي بيده لأن أصلي 4 ركعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأقول قرأت القرآن الليلة. نعم. والأثر قد رواه ابن المبارك مطولا في كتاب الزهد، وأراد أن يوصل له معنى تميم الداري أنه مرات، وهذه نقطة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس عند أبي داود الترمذي سألوا كم هو كيف يحزبون القرآن وأخبروه. طبعا مرات يكون السؤال واحد وتختلف الإجابة لحال السائل، هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس ممن تنقص الخبرة العلمية والدعوية يظن أنه كل سؤال يطرح يجاب نفس الجواب الذي هو مقرر في العلم. يعني الآن مثلا يسأل كم جزء تقرأ؟ قل والله قرآن يقسم كذا كذا، مرات تجيب بحسب حال السائل، مرات شخص يجاب كما يبين له تحزيب القرآن وكذا، ومرات شخص خشية أن يتعلم الرياء بالعمل، لأن الإنسان ممكن يتسرب إليه الرياء ويخشى عليه من ذلك بحسب حاله، فيقال له ما يهمك كم جزء أن تقرأ، أقرأ الله يفتعني. تميم الداري ممن نقل عنه وهذا ثابت بس صحيح أنه يختم القرآن في ليلة في ركعة، ممن ختم طبعا من الصحابة الذين ختموا القرآن في ركعة جماعة، منهم عثمان بن عفان ومنهم تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن رجلا قال قرأت البارحة كذا وكذا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، فقال حظه من صلاته كلامه، حظه من صلاته كلامه، صلى الله السلام عليه. فهذا ماذا يبين لك؟ يبين لك خطورة الأمر. وقال أبو عبيد وقال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أن ابن مسعود قيل له في رجل مثل ذلك فقال حظه من قراءته كلامه، أو قال ذلك حظه من قراءته. قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن سرية الربيع بن خثيم قالت كان عمل الربيع، عن سرية الربيع بن خثيم قالت كان عمل الربيع سرا كله، حتى إن كان الرجل كان عمل الربيع سرا كله حتى إن كان الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ في المصحف فيغطيه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن بكر بن ماعز قال خرجت على فرس وهو يقرأ، يعني الربيع بن خثيم، فلما سمع الصوت عرف الدابة أمسك عن القراءة، فذهبت إلى مكان آخر تحولت رجاء أسمع فلم أسمع شيئا. وقال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم هذا النخعي أنه كان يقرأ في المصحف فاستأذن عليه إنسان فغطاه وقال لا يرى هذا أني أقرأ في المصحف كل ساعة. طبعا ثبت أيضا عن سفيان الثوري أنه كان يغطي المصحف أيضا. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر هذا المصري أبو بكر الفقيه عن عاصم وهو من النجود، عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان عاصم بن أبي بكر هذا قال عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان، طبعا عمر بن عبد العزيز أبوه هو عبد العزيز بن مروان اللي هو أخو سليمان أخو عبد الملك بن مروان أخوه يعني. هذا عاصم ابن أبي بكر ابن عبد العزيز ابن مروان. طيب قال أنت إيش عندك هناك؟ عندك عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز هكذا؟ عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان. عندك عاصم بن أبي بكر هكذا. لأنه أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان هذا خلف الحكم ليس عاصم، قد يكون في تحريف حكم مروان فقط الله أعلم. أنت عندك عاصم ابن أبي بكر أن عبد العزيز مروان بعيد شوي لأنه عمه العلم عند الله أمير مصر هذا. طيب يقول وفدت إلى سليمان بن عبد الملك ومعنا عمر بن عبد العزيز فنزلت على ابنه عبد الملك بن عمر هذا معروف وهو عزب فمكثت معه في البيت فصلينا العشاء فآوى كل رجل منا إلى فراشه ثم قام عبد الملك عبد الملك بن عمر هذا بن عمر بن عبد هو أكبر أولاده هذا عمر بن عبد العزيز كان له 14 ولدا هذا أكبرهم. قال فمكثت معه في البيت فصلينا العشاء فآوى كل رجل منا إلى فراشه ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه وأنا أنظر إليه ثم قام يصلي حتى ذهب بي النوم ثم استيقظت فإذا هو في هذه الآية فرأيت إما اتعناهم سنين الآية فيبكي ثم يرجع أو ثم يرجع لعلها يكرر إليها ثم يرجع إليها فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك حتى قلت سيقتله البكاء فلما رأيت ذلك قلت لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عنه فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسا الله المستعان. طبعا هذا كان معروف مع أبيه في مسائل التعبد رحمه الله كان من العباد هذا من أولاد عبد عمر بن عبد العزيز العباد رحمه الله. نعم أكمل. قال أبو عبيد رحمه الله باب الاستقاء بالقرآن وما يكتب منه ويتعلق بالاستشفاء الاستشفاء به. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا وشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. قال وسألت إبراهيم فقلت أعلقه في عضدي هذه الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي فكره ذلك. حدثنا وشيم أخبرنا ابن عون قال سألت إبراهيم عن رجل كان بالكوفة يكتب من الفزع آيات فيسقي المريض فكره ذلك. قال أبو عبيد وأحسبه ذكر عن ابن سيرين مثله حدثنا مثله ذكر ابن سيرين مثله ذكر عن ابن سيرين مثله. حدثنا عبد الرحمن عن عثمان بن وكيع عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يكره أن يغسل القرآن ويسقى المريض أو يتعلق القرآن. حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن نحو ذلك. قال وقال أجعلتم كتاب الله رقا. قال أبو عبيد هذا مذهب الكراهة فيه وقد جاءت أحاديث برخصة في استشفاء القرآن والتماس بركته هي أعلى من هذه الأحاديث. حدثنا عبد الرحمن عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. حدثنا وشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فلدغ رجل منهم فقالوا من فيكم من راق فلقاه رجل منهم بأم الكتاب فأعطي قطيعا من غنم فأبى يقبله فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق خذوه واضربوه لي معكم بسنة. حدثنا مروان بن معاوية ويزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رقيت فلانا كانت به ريح فبرق والله إن رقيته إلا بالقرآن فأمر لي بقطيع من الغنم أفأخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق. حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها يهودي يرقيها فقال القيها بكتاب الله عز وجل. حدثنا النضر بن إسماعيل عن الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله عليكم بالشفائين من القرآن والعسل. قال أبو عبيد يريد عبد الله هذه الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والآية التي في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن مبارك عن عيسى بن عمر القاري الكوفي عن طلحة بن مصرف قال كان يقال إذا قرئ القرآن عند المريض وجد لذلك خفة. قال فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا، فقال إنه قرئ عندي القرآن. حدثنا هشام عن حجاج قال سألت عطاء عن رجل يعلق الشيء من القرآن أو كله هذا النحو، فقال ما سمعنا بكراهة ذلك إلا من قبلكم معاشر أهل العراق. حدثنا هشام عن ليث عن مجاهد وخالد عن أبي قلابة أنه ما لم يريا بذلك بأسا. حدثنا عفيف بن سالم عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال إنما كره ذلك من أجل الجنود والحائض. نعم، قوله رحمه الله باب استرقاء بالقرآن وما يكتب منه ويتعلق الاستشفاء به. هنا سيتكلم عن مسألة وهي من مسائل متعلقة بفضائل القرآن وأنه شفاء. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، شفاء يشمل الظاهر والباطن. شفاء الباطن كما قال شفاء لما في الصدور مراد القلوب وغيره، وشفاء الظاهر يدخل في أيضا شفاء الأبدان، وهذا مجمع على جوازه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الأصل في الرقية هي التوفيق وليس التوقيف. كيف التوفيق ليس التوقيف؟ يعني الأصل أنه ترقي بما ليس فيه شرك، وليس لو قلت التوقيف يعني فقط تكتفي عما ورد، فهمت؟ عما ورد فقط. لكن هل يرقي الإنسان مثلا ببعض الأشياء التي يكون فيها مثلا فيها آيات أسماء الله وصفات ونحو ذلك مما قد لا يكون واردا بعينه، هل هذا جائز؟ نقول جائز، لأن الأصل في الرقى التوفيق. جانب التوفيق كما قلنا التوفيق يعني الاختيار، مثلا ممكن يختار بعض الآيات كما فعل بعض السلف رحمه الله تعالى في آيات للسحر، في آيات للمريض من صرف عن أهله، آيات مثلا للحامل إذا عسر حملها وغير ذلك، حتى للضرس، حتى للصداع، حتى للمس عزكم الله وحفظكم، هكذا للعين، للحسد، في آيات، في أذكار مثلا معينة بعض السلف كان يقولها. هيبين لك أنه الاختيار، نتكلم معنى الاختيار، فالرقى راجع للتوفيق، ثم بعد التداوي يرقى في الماء، في العسل كما سيأتي أو في نحوه، هذا راجع للتجربة أيضا، في جانب التجربة أنه هذا جرف وجد نافعا، كمن يؤخذ من شوك البلاد والعضاه وكذا يقول لك مثلا هذا ينفع. فلذلك الرقى الأصل في التوفيق. يقول عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولذلك من هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودية التي رقت حفصة قال ارقيها بكتاب الله، وجاء أيضا في الموطأ عن أبي بكر الصديق أنه دخل على يهودية نصرانية لعل يهودي أقرب ترقي في عائشة فقال ارقيها بكتاب الله، يعني بما في التوراة أو الإنجيل مما هو من كلام الله، يعني لا يخالف ما عندنا أسماء الله العامة والأمور هذه. وشفاء بنت عبد الله كان لها رقية تسمى رقية النملة كما روى البيهقي في السنن الكبرى، وأذن عمر أن تعلمها، قال النبي علميها حفصة، كانت ترقي بها لزمان عمر رضي الله عنه جميعا. فالمقصود أنه الرقى في جانب توفيقي، في جانب تجربة عرف بالتجربة وكذا، هذا لا بأس به ما لم يكن شرك. في بعض الصور اختلف فيها السلف كما سمعنا، اختلف السلف في رقية المسلم عند الكافر هل يرقي لا يرقي، اختلف الناس في هذا، فمن قال أنه يرقي له ذلك وسدله بالأثار التي في البوية ظاهرة رقياء بكتاب الله، طبعا عند الضرورة يعني عدم وجود مسلم وكذا، وكان عنده نوع من التجربة المباحة فيكون من باب التطبب يعني، والتطبب عند الكافر جائز عند الضرورة. ومالك له روايتان في هذا رحمه الله، رواية وفق ما في الموطأ وقد سئل عن هذا فأسدل بأثر أبي بكر، ورواية ذكرها في المستخرجة وهي الكراهة، قال خاص أهل الكتاب. طبعا الكراهة لا شك واردة فيها، ليش؟ لأنه يخشى أنه تكون رقية مجهولة وكذا. ولذلك الرقى المجهولة مجهولة المعاني, مجهولة المعاني مجهولة الألفاظ, هذه لا يجوز الرقية بها. وهل يرقيك بألفاظ أنت فما يقول؟ هذا لا يجوز أن يرقي عنده. وإنما الكلام في من رقي رقى بألفاظ معلومة لا تخالف, ليس فيها شرك, يدعو الله يسبح الله يذكر أشياء ولو كان كافرا أو يقرأ قرآن مثلا, فهمت القضية كيف؟ هذا قد يفعل عند الضرورة, ضرورة الملجئة للتداوي عنده, فهمت؟ بلا بالضوابط الشرعية المعروفة في مسألة الرقى. كذلك اختلفوا في قضية أيضا تعليق القرآن, فأهل العراق أنفسهم مختلفون. ففي مذهب الكوفي بن سبلب بن مسعود والطلاب كانوا يمنعون, كانوا يكرهون التمائم كلها, يقول إبراهيم النخعي, من القرآن وغير القرآن. طبعا غير القرآن هي التمائم الشركية, إن التمائم والتولة والرقى شرك, رواه أحمد في المسند. إن الرقى والتمائم, الرقى يعني رقى الجاهلية وليس كل رقية, فالألف واللام للعهد. والتمائم قطعا تمائم الجاهلية لي الخرزات التي تعلق كذا. والتولة قيل شيء خيط كانوا يفعلونه يحبب المرأة للرجل اللي يسموه العطف, ويحبب الرجل للمرأة. قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولذلك ابن مسعود لما رأى بعض آله قد وضع في عضده خيطا فقطعه وقال إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. وأيضا عمران بن حصين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلقة من صفر قال ما هذه, كالمستنكرين المستفهم. قال عليه الصلاة والسلام ما هذه, فقال عمران بن حصين من الوان, قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وانا, يعني شيء يعلق أو نحو ذلك, هذا كله شرك. خيط خرزات بعض الناس ممكن يعلق حتى في بيتي. والتعليق هنا لا ليس بالنظر المعلق عليه أي شيء, ولو أنه وضعه تحت الكنبة يعني مثلا تحت, ممكن ما يعلقه لكن يدسه تحت فراشي, سكين بعض الناس يضع بعض هكذا الرماد, ناس كثير هذا فيضعه تحت رأسه, يقول السكين يطرد الكابوس. طبعا هو الآن العفريت لما يأتي الشيطان لما يأتي يرى السكين يهرب شيء العقول هذا, حوذ بالله. فبعض الناس عنده هذا التفكير, هم ممكن يأخذ سكين يذبحه كبير, فهمت الموضوع ولا لا؟ مقصودي بارك الله فيك أنه النظر في التعليق نفسه, علق على دابة وكان هناك تعليق على الدابة كما في حديث أبي مسعود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال ألا تدع قلادة على جمل إلا قطعته ولا وتر إلا قطعته. لأنه كان عندهم قلائد البالية والأوتار هذه يعلقونها من باب العين, يقول لك الجمل لا يحسد وكذا. ممكن يدخل في الآن هذه العيون شرط أصابع الخمس, بعض الناس يقول تشير سورة الفلق لأن خمس آيات, وهذا كله من الشرك. بعض الناس يعلق بعض الرؤوس الحيوان وهكذا, بعض الناس حتى يعلق إطارات سيارات كويتش هذا, فهمت؟ فكثير من الناس تجد عندهم هذه كما يقال خرافات وهذه الأشياء, هذه شرك لا يختلف فيها. أين اختلفوا؟ إذا علق تميمة قرآن فيها قرآن آيات من قرآن هو علقها, ولما نقول علقها يعني لبسها قرأ في, في, في, في أوراقها وشربها مثلا في حبر وكذا, علقها على جسده على أولاده, هذه وقع فيها اختلاف. بن مسعود كان يكرهها وأصحابه يكرهون تمام كله من القرآن وغير القرآن قبل البلاء وبعد البلاء. ليش أقول هذا؟ لأنه بعض الصحابة يجيز التميمة القرآنية بعد البلاء, وقول عائشة رضي الله عنها إنما التمائم ما وضع قبل البلاء, قالت هذه تمام شركية. يعني إنسان ما وقع له بلاء ولا أي شيء يروح مباشرة يعلق مثلا آية الكرسي على صدره أو نحو ذلك, لكن لو نزل البلاء ما اقتضى كلام عائشة تقول إنما تنفع مما قد نزل, هذه اللي تنفع به. وهذا مذهب أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص أجاز ذلك وكان يعلق على أولاده, والإمام مالك رحمه الله عنه روايتان, وإن كان في رواية أخرى قال لم يكن عليه عمل الناس القديم. يعني هذا التعليق بهذه الصورة. طبعا وجه الكراهة كيف تمائم شرك وقل من القرآن وغير القرآن، والقرآن كلام الله لا يكون فيه شرك. الله أعلم هذا يخرج على أمرين. الأمر الأول كما قال ابن النخعي أنه يخشى من الامتهان، يمس الجنوب والطفل الصغير يدخلون به مراحيض، ما يعرف القدر كتاب رب العالمين، ولو الكتاب للمصحف حرمة لأنه كلام الله. الأمر الثاني أن الشرك ما هو في الآيات، إذ الآيات كلام الله وكلام الله عز وجل لا يكون فيه شرك، كلام المخلوق هو الذي يشرك فيه. وجدت من أدلة أهل السنة على أن الكلام غير مخلوق قولك أعوذ بكلمات الله التامات، هذا دل على أن إيش؟ غير مخلوق، لأنك لا تستعيذ بالمخلوق. طيب فما وجه الشرك؟ الشرك في الركون، من قطعة جلد مجرد أن وضعها في آيات يركن للمعلق، لا يركن للتعليق نفسه لا للمعلق، بمعنى كون يقول لك أنا علقت هذا خلاص ما يصيبني شيء ولا يصيبني شيء وهكذا، يعني يركن للسبب. فهنا إذن ركون للسبب هذا مسألة أخرى. فالعبد وإن أخذ بالأسباب الشرعية لا يركن لها، هذه النقطة المهمة في هذه القضية. قال ابن ثم ذكر آثار في الباب مشهورة، قال أبو عبيد هذا مذهب الكرابي ومذهب الكوفيين، وقد جاءت أحاديث أقصد آثار بالرخصة في الاستشفاء بالقرآن والتماس بركته في أعلى، هي أعلى من هذه الأحاديث، أحاديث مرفوعة منها حديث عائشة ومر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. والزهري لما سئل واحد رواة الحديث قال المراد بذلك إيش؟ قال المراد به الرقية. وسئل هذا في صحيح البخاري، سئل من نفث وبين أنه يجمع يديه وينفث، في نفث وهو هواء غالب هواء في قليل من الريق الرذاذ، يعني نفث، وفي تفل والتفل بزاق، فالفرق بين نفث نافاثة بالثاء وتافالة، التفل غير النفث. والظاهر أن النفث هنا ينفث ويقرأ، ينفث ويقرأ، يجمع يديه كما شرح الزهري وينفث وهكذا، كما هو النفث لما يكون إنسان في الصلاة ويشغله الشيطان خنز بأشياء ينفث، أو مثلا يرى شيئا يكرهه واضح فلينفث عن يساره ثلاثا في حديث أبي قتادة وهكذا. هذا النفث، هذا النفث والله أعلم أن له تأثير قدري مقصود، وإلا ما يذكر عبثا. فهمت القضية كيف؟ هذا النفث هذا له تأثير، كما في التحنيك الريق له تأثير، ذل والله أعلم أن النفس له تأثير. أنفع ما يكون، أنفع ما يكون أن ينفث الإنسان على نفسه، إذا كان هو المريض هو ينفث على نفسه. ذلك عائشة قالت فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنفث وأمسح بيده، تنفث عليه وتمسح بيده، قال رجاء بركتها رضي الله عنها. هذا من من من من من الأدلة. طيب ما علاقة هذا بما ذكرنا؟ يتكلم في التمائم، وعبيد يقول هذا في نفس، لأنه بعضهم كان يمنع حتى أنك تقرأ على الماء، يقول ما الدليل، وبعض المعاصرين يقول هذا بدعة شور، بعض الناس يقول هذا بدعة، يقول ما عليه دليل، في آثار كثيرة جدا يقول لك ما الدليل القراءة. طبعا في حديث أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على قيس بن شماس، لما طبعا بعضهم ضعيف لكن مشي الحال أنه في آثار ورد القرى عليه وفي ماء وأصبه عليه، قراءة في العسل، قراءة في أي شيء ما في بأس، لأن الرقية توفيقية ما لم يكن فيها شرك. وده عمل السلف يدل على هذا، لما تقرأ مثلا المصنف نبي شيبة في كتاب الطيب تجد آثار كثيرة جدا في قراءة في الماء، قراءة في العسل، قراءة ولو نظائر في الشرع، ترى النفس هذا قلنا مقصود أنه عنده تأثير على الشيطان كسبب قدري، يعني كسبب قدري. قال ابو عبيد حدثنا هشيم حدثنا ابو بشر عن ابي المتوكل الناجي، هذا البصري علي بن داود تبعي ثقة من احد رواة عن سعيد خدري، ان نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من حي العرب فلدغ رجل منهم وكافر ولفيه جواز قراءة المسلم عن الكافر، واضح؟ فقالوا هل فيكم من راقي؟ راقي يعني الطبيب هنا. فرقاه رجل منهم اللي هو أبو سعيد بأم الكتاب فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبله، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق، يعني يقول هذه ليست رقية باطل لقد أخذت برقية حق، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. طبعا هذا من باب الجعل. الجعل ما هو؟ صورته الفقهية في كتاب الإجارة، في كتاب المعاملات. الجعل ما هو؟ الجعل أن يوضع لك عمل يقول لك أنجزه هو لك كذا، فأنت أولا تنجز العمل، مش ابتداء يأتيك تقول لك أرقيني طلع فلوس طلع في الجيب أرقيه إذا خلص. يقول والله أبو سعيد خدري أخذ المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذت برقية باطل وما كتبه. طيب هو أصلا أبو سعيد اشترط شرط ثم بعد ذلك أعطاه، لكن قال لا استحله حتى أسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك أن رقية وما يضربوا لي معكم بسام، آخر قصة. فهذا فيما كان جعلا يعني. قال أبو عبيد حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رقيت فلان كانت به ريح فبري. الريح يعني إما ريح من جن إما كذا، والله إن رقيته إلا بالقرآن، فأمرني بقطيع من غنم فأخذته، فقال صلى الله عليه وسلم من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق. سبحان الله، وهذا كله دليل في المسألة. وقال أبو عبيد حدثني يحيى بن سعيد ويزيد عن يحيى بن سعيد أنصار عن عمرو عن عائشة أن أبو بكر دخل عليه وعندها راق يرقيها، فقال ارقيها بكتاب الله عز وجل. نعم، بعض الروايات يهودية، وهذه الأدلة نفسها اللي يستدل بها جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. هنا بحث واحد، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، جواز أخذ الأجرة على الرقية نفسه. طبعا الخلاف فيها مشهور بين السلف. قال أبو عبيد حدثنا النضر بن إسماعيل عن الأعمش عن خيثمة قال خيثمة عبد الرحمن قال قال عبد الله عليكم بالشفائين القرآن والعسل، لأنه قال الله تعالى فيهما في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال العسل فيه شفاء للناس، فقال عليكم بالشفائين القرآن والعسل. قال أبو عبيد يريد عبد الله هذه الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والآية التي في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس أكثر أهل التفسير يقولوا العسل مراد بالعسل، ومجاهد يقول فيه على الاستئناف، يعني يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ثم تستأنف فيه شفاء للناس، قال القرآن استأنفت يعني، فمراد به القرآن. وفي حديث عند ابن ماجه في ضعف مرفوع عليكم بشفائين القرآن عسل من قول علي، وهو في أثر ابن مسعود هذا وهو صحيح عليكم بشفائين القرآن والعسل. نعم، وهذا من جملة الطب النبوي أو الأدوية النبوية. قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن مبارك عن عيسى بن عمر القارئ الكوفي عن طلحة بن مصرف قال كان يقال إذا قرئ القرآن عند المريض وجد لذلك خفة. هذا ما يخالف في أصحاب عبد الله بن مسعود، بل ثبت أثر من قول خيثمة كما قال هنا فدخلت على خيثمة وهو مريض ومن أصحاب عبد الله فقلت إني أراك اليوم صالحا أو أراك، فقال إنه قرئ عندي قرآن. ولذلك من الأشياء التي تفعل عن من مريض أن يقرأ عنده قرآن، فإن ذلك يخفف عنه قراءة قرآن. هذا ليس فيه اختلاف، الاختلاف فقط في صورة الكتابة فقط، هذا التي اختلفها كما أشرنا. قال أبو عبيد حدثنا هشيم الحجاج قال سألت عطاء عن الرجل يعلق شيء من القرآن أو كلمة نحو هذا، فقال ما سمعنا بقراءة هذا إلا من قبلكم معاشر أهل العراق. قال حدثنا هشيم عن ليث عن مجاهد وخالد عن أبي قلابة أنهما لم يرايا بذلك بأسا، أدو أهل البصرة قل الكوفيين فقط لأن حتى العراق قيس كله يعني. قال أبو عبيد حدثنا عفيف بن سالم عن شعبة عن حماد عن حماد هذا ابن أبي سليمان عن إبراهيم قال إنما يكره ذلك من أجل الجنب والحائض لأن ما لا يمسنا المصحف إجماعا. قال بعد ذلك باب ما جاء في مثل القرآن وحامله والعامل به وتاركه. نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله تعالى وأعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.